ربي أرجو رضاك، ربي ما لي سواك، ربي اقبل طاعتي يا ربنا رحمن. قلبي حزين، قلبي ضعيف، قلبي يئن ويستغيث، أنت المجيب أنت المغيث يا ربنا رحمن. قلبي حزين، قلبي ضعيف، قلبي يئن ويستغيث، أنت المجيب أنت المغيث يا ربنا رحمن.